بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب عبقرية خالد للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. الكتاب يتناول شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول. هو القائد المسلم العبقري، شخصية عسكرية ممتازة. سرد الكاتب بطولات خالد رضي الله عنه في كافة المعارك التي خاضها جهادا في سبيل الله ونصرة لدينه. قراءة ممتعة للكتاب، قريبا نوافيكم بالتسجيل الصوتي الكامل للكتاب بإذن الله. في أمان الله.